بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا شرحت قبل كده الملزمة دي فكرة شاملة عن كتاب مقدس، لكن أنا بسجله من جديد علشان خاطر قبل كده الملزمة كانت في الأول صغيرة حوالي 20-30 صفحة، وبعدين كنت كل شوية أزود عليها وأعمل ملازم تانية صغيرة. فالتسجيل بالنسبة بقى بعد ما خلصت الملزمة بقت اللي يمسك الملزمة مترتبة وجميلة ما يعرفش يفهم التسجيل، ان انا كل شوية انط من هنا لهنا لهنا لهنا لهنا على حسب الملازم الكتير الصغيرة. فانا جمعتهم وحطيتهم تحت العناوين، يعني جمعت كل الاقتباسات اللي الملازم الكتيرة الصغيرة المتفرقة وجمعتها كل الاقتباسات تحت العناوين المحددة بتاعتها. المفروض الملزمة دي بتتكلم عن الكتاب المقدس تحت 18 عنوان كده انا مجمعهم. المفروض ان الملزمة دي اتشرحت قبل كده في 40 محاضرة. انا معرفش هل ممكن مدة المحاضرات تقل المرة دي علشان خاطر ممكن انا كنت بعيد حاجات كل ما انط من ملزمة الملزمة على نفس الموضوع فهم شرحها تاني، الله أعلم. المهم احنا نبدأ من أول اقتباس خالص. المفروض المنهج اللي احنا ماشيين عليه بخصوص شرح الملزمة دي هي ان احنا نفهم عن المسيحيين من خلال كلامهم هم عن أي موضوع احنا هنتكلم فيه. الكتاب ده كان غيظني شوية بقالي كذا مرة بعض أذكره. واحد اسمه ميخائيل ماكس اسكندر عامل كتاب اسمه المسيحيين ليسوا نصارى ولا كفرة، وهو في الكتاب ده بيقول ان المسيحيين ما هماش النصارى اللي مذكورين في القرآن الكريم، وان المسلمين واخدين افكار مغلوطة عن المسيحيين من خلال الايات القرآنية، يعني فيما معناه يبقى القرآن بيتكلم غلط علينا وانتوا على اساس كده مكونين فكرة غلط عننا وبتقولوا عننا ان احنا مشركين وكفر والكلام ده كله، واحنا مش كده. ده الكلام ده في المقدمة بتاعت الكتيب بتاعه. والمهم ان هو في اخر المقدمة بيقول ان علشان خاطر بقى نصلح الموضوع ده والمسلمين ما يقولوش عننا ان احنا كفر ولا مشركين ولا الكلام الوحش ده، لازم نوعي الشعب المسلم في كل العالم، وبيطالب بقى ان احنا نفتح الكتاب المقدس ونقراه وان احنا نعرف المسيحية من المسيحيين. وهو بقى بيقول ان هو يعرف ناس كتير عملوا كده وامنوا بالمسيح بقى وتنصروا بقى المسيحيين والكلام ده كله. فاحنا هنشوف ده الكلام ده هيحصل لنا ولا لا، احنا هنغامر بارواحنا. فالمفروض ان الملزمة دي في اخرها في مجموعة المراجع اللي انا جايب منها الاقتباسات ده، مش في آخرها خالص عشان في أسئلة، في الصفحة رقم 84 في آخر الجزء الكبير ده. ففي صفحتين فيهم المراجع اللي أنا جايب منها الاقتباسات اللي احنا هنقراها ونشرحها. في منها مراجع أساسية، مراجع أساسية بمعنى أني واخد منها اقتباسات كتير وحنقعد نقرأ منها كتير، وفي مراجع تانية مساعدة دي لقطت منها شوية اقتباسات، او الكتاب يمكن مش كله بيتكلم على موضوع الكتاب المقدس فعدت لقط منه شوية اقتباسات مفيدة يعني. فهي كلها مراجع مسيحية، في منها مراجع تاريخية قديمة زي كتاب تاريخ الكنيسة بتاع يوسابيوس القيصري، وفي منها معظمها الباقي كله مراجع معاصرة بتتباع في المكتبات المسيحية، يقدر اي حد ينزل شارع شبرا ويتفسح في المكتبات اللي عندهم ويشتري الكتب دي. والكتب دي بقى سواء أرثوذكسية يعني للكنيسة القبطية او كاثوليك او بروتستانت بحسب الطوائف المسيحية المختلفة، يعني احنا ما حصرناش الفهم على طائفة واحدة بس. يا يعني اما بقى هم لو هم بيكفروا بعض وهيجي ميخائيل ماكس اسكندر يقول لي لا انت ما تقراش للبروتستانت عشان هم دول النصارى الكفرة، دي بقى مش مشكلتي بقى يعني انا عملت اللي عليا خلاص. طيب، عنوان قبل ان تفتح الكتاب المقدس، قبل ما نعرف اي حاجة عنه، انا لما اجي اقرأ الاقتباس هقول الراجل ده تبع انهي طايفة، وفيما بعد هنبقى نفهم يعني هنقعد نكون افكار مع بعض عن الطايف دي. لان انت ستيفان شربنتيه ده المفروض كاثوليكي، هتلاقيه بيتكلم بطريقة معينة عن الكتاب المقدس. ممكن اقول فلان فلان ده بروتستانتي، هتلاقيه بيتكلم بطريقة تانية عن الكتاب المقدس، والارثوذكسي بيتكلم بطريقة تانية عن الكتاب المقدس. هتلاقي في منهم شوية بيقدسوا الكتاب المقدس بزيادة، في منهم بيقبل انه يقول عن الكتاب المقدس كلام ممكن يكون صادم بالنسبة لمسيحيين تانيين، وفي ناس تانيين في الوسط من ده على ده، او على حسب بقى هو ظروفه واقتناعه الخاص بكتابه يعني. فستيفان شربنتي ده كاثوليكي، الكتاب بتاعه ده مترجم يعني، تقريبا كتب باللغة الفرنسية وحاجة زي كده، وفي واحد مترجمه يعني. الكتاب اسمه تعرف الى كتاب مقدس، دار المشرق بيروت، الصفحة رقم 9. هو كاتب عنوان قبل ان تفتح كتاب مقدس، وبيقول ان الكتاب المقدس لا سيما العهد القديم كتاب يبدو غريبا ومحيرا. بالمناسبة كان في واحد علشان ظروف الجمعية والهجوم اللي كان عليها وكده، كنت ناشر على صفحتي العنوان بحث كنت كاتبه، أو زي ملزمة، عنوان الملزمة اسمها الكتاب المقدس كتاب غريب ومخير. فرح قال لك أهو بص يا عم، ازدراء الأديان والهجوم على المسيحية والفول والطعمية وكلام كتير بقى، يقعد يعني لما يفتح في واحد كده يلبسه كل جرائم الدنيا والآخرة، والحرق الكنيسة في أطفيح احنا السبب فيه بقى، وكل حاجة بقى اللي انت عاوز تقوله، او قلب نظام الحكم والنظام ده يعني. المشكلة بقى ان هو مش دريان ان العنوان ده هو متاخد من اقتباس لكتاب مسيحي، هو اللي بيقول على كتابه انه كتاب غريب ومحير. طيب هو بقى بيقول لا سيما العهد القديم. اول حاجة لازم نفهمها ان كتاب المسيحيين المقابل للقرآن الكريم هم مسمينه الكتاب المقدس، وهبأرجع تاني لمعلومة ان هم اللي مسمينه الكتاب المقدس، لان مش احنا المسلمين اللي مسمين كتابنا القرآن الكريم، ده هو اللي مكتوب فيه انه لقرآن كريم والى اخره، وفي ايات كثيرة جدا بتذكر الاسم ده. يعني احنا مش مجتهدناش وسمينا الكتاب ده زي ما احنا عاوزين نسميه، هو ربنا سماه كده في القرآن، فعشان كده احنا بنقول كتابنا المقدس اسمه القرآن. هم بقى سموا كتابهم الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ده عبارة عن مجموعة كتب كتير زي ما هو هيقول دلوقتي، وهم مقسمينه أقسام، لان هو كاتب دلوقتي ان الكتاب المقدس لا سيما العهد القديم. يعني ايه العهد القديم؟ ده قسم من أقسام الكتاب المقدس، فهم مقسمينه العهد القديم، والقسم الثاني اسمه العهد الجديد. المفروض ان كتب العهد القديم ده هي، او القسم اللي اسمه العهد القديم ده، الخاص بكتب اليهود المقدس. المسيحيين في بداية المسيحية خالص، الأناجيل بتاعتهم أو كتبهم المقدسة بتقول لنا أن اعتمادهم كان كبير جدا على كتب اليهود. المسيحي ما بيؤمنش زي ما المسلم بيؤمن أن المسيح عليه السلام نزل عليه كتاب اسمه الإنجيل، وكان وقت دعوته أيام ما كان على الأرض كان بيدعو الناس من الإنجيل. المسيحيين ما بيؤمنوش بكده، لكن هم بيؤمنوا ان المسيح كان بيستخدم كتب اليهود اللي هي التوراة وكتب تانية كتير. وبما ان المسيح استخدم كتب اليهود ده، يبقى هي بالنسبة لهم كمسيحيين تبقى كتب مقدسة، علشان كده هم ضمنها معاهم، رغم ان اليهود اصلا المفروض كفروا بالمسيح عليه السلام، وبحسب اعتقاد المسيحيين هم اللي وزوا الرومان عليه وقتلوه وصلبوه وهكذا. لا، طب يبقى ليه بقى ياخدوا كتبهم وليه قدسوها؟ علشان خاطر هم بيعتقدوا ان اليهود ما فهموش كتبهم دي صح، لكن المسيح كان بيقبل هذه الكتب وكان بيقتبس منها وكان بيشرحها وكان بيفسرها للناس، يبقى هي اوتوماتيك مدام المسيح قابلها يبقى المسيحيين بيقبلوها. ضموها من ضمن كتبهم المقدسة اللي جمعوها مع بعض كده، يعني كأن في كتب كتير مفرطة راحوا هم جمعوها مع بعض وحطوا لها جلدتين وجلدوها وزبطوها وكتبوا عليها من برة الكتاب المقدس كده، فيبقى كتب اليهود من ضمنها. بعد كتب اليهود في كتب تانية اتكتبت بعد المسيح عليه السلام، الأناجيل بتاعتهم ورسائل بولس وغيره وغيره، فرحوا مجمعينها مع بعض كقسم تاني وسموها العهد الجديد. الفاصل ما بين العهد القديم والعهد الجديد هو حياة المسيح على الأرض. يعني إيه؟ يعني أيام ما كان المسيح عايش ما كانش فيه عهد جديد، ما كانتش لسه الكتب دي اتكتبت. بعد ما رفع للسماء المسيحيين وجدوا الحاجة إلى أنهم يبدأوا بقى يكتبوا كتب. يعني هم ما بيؤمنوش أن كان في كتاب نزل مع المسيح كان موجود وقت ما هو عايش. هم الوقت ما هو عايش كان بيتكلم منين؟ من كتب اليهود اللي كانت موجودة قبل منه، ده اعتقادهم هم. لكن احنا بنؤمن المسيح عليه السلام كان نزل عليه كتاب اسمه الإنجيل، زي ما موسى عليه السلام نزل عليه كتاب اسمه التوراة، وزي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه كتاب اسمه القرآن. تمام؟ فهم بيؤمنوا الفاصل ما بين العهد القديم والعهد الجديد حياة المسيح. أيام ما كان عايش ما كانش لسه في عهد جديد، كان بيتكلم من العهد القديم كتب اليهود. بعد ما رفع للسماء بدأ بقى المسيحيين يجدوا الحاجة ان هم يكتبوا كتب بأنواع مختلفة، أشكال أدبية مختلفة، منها الأناجيل بتاعتهم والرسائل والحاجات زي كده. هو بقى الراجل هنا بيقول إن الكتاب المقدس لا سيما العهد القديم كتاب يبدو غريبا ومحيرا. إيش معنى لا سيما العهد القديم؟ أول حاجة لازم ناخد بالنا إن العهد القديم ككم أكبر بكتير من العهد الجديد. فلو قلنا إن العهد الجديد ده كله على بعضه حوالي 600 صفحة، تقريبا العهد القديم يطلع 1500 صفحة ولا حاجة زي كده، ثلاث أضعافه بالميت كحجم كتابة ونص. كتب العهد القديم كأنواع أدب، يعني مثلا ده كتاب شعر، ده كتاب تاريخ، ده كتاب نبوي، ده كتاب شرائع، دي أنواع أدبية مختلفة. كتب العهد القديم فيها تشكيلة أنواع أدبية مختلفة أكتر بكتير من العهد الجديد. العهد الجديد فيه أناجيل ورسائل وأعمال ورؤى، أربع أنواع أدبية بس. لكن العهد القديم فيه كتب شريعة وكتب تاريخ وكتب حكمة وكتب شعر وكتب نبوية وكتب كتيرة جدا وأنساب وحاجات كتيرة أوي. فبالتالي الحاجات اللي انت لما تقرا العهد القديم هتلاقي حاجات كتيره قوي قوي متنوعه اكتر ما هتلاقي في العهد الجديد. ليه بقى هو بيقول كتاب يبدو غريبا ومحيرا؟ خلي بالك الكلام اللي هو هيكتبه فيما بعد ده خلى المسيحيين لما يجوا يروجوا عن الكتاب المقدس ما بقوش بيسعوا ان هم ينشروا العهد القديم مع كتبهم. يعني هم مفروض بيؤمنوا بالاثنين، العهد القديم كتب اليهود ومعهم العهد الجديد كتبهم، جمعوهم مع بعض في مجلد واحد وسموه الكتاب المقدس. اللي هم بيعملوه فعليا اكتر هو انهم يطبعوا العهد الجديد لوحده ويبيعوه، لكن قليل لما تلاقي فيه نوع من انواع الترويج للكتاب كله عهد قديم وجديد. لما تنزل معرض الكتاب تلاقي المسيحي بيبيع العهد الجديد بجنيه، ده جنيه ده علشان ما ينفعش يوزعه ببلاش، ده يعتبر عمل تبشيري او تنصيري ويمكن ده ممنوع، فهو بيقول بدل ما نوزعه ببلاش نوزعه بجنيه. هي النتيجة واحدة، يعني اي حد ممكن يدفع جنيه وياخده. طب لما تيجي بقى تشتري الكتاب المقدس ككل ممكن تلاقي مثلا أرخص نسخة بخط صغير وأبسط تجليد يمكن ب 15-16 جنيه، مع أنه لما تبص على تكلفة الطباعة أو حاجة زي كده تلاقيها الموضوع ما فرقش كتير. يعني أيا كان هما بيسعوا أكتر لنشر العهد الجديد وما بينشروش العهد القديم كتير، ويمكن حتى كثقافة المسيحيين بشكل عام تلاقي ان انت ممكن مثلا تقرأ حاجة غريبة ومحيرة في العهد القديم تيجي تقولها لواحد مسيحي تقول له الكتاب الكلام ده موجود عندنا، الكلام ده موجود في كتابنا، الكلام ده موجود فين؟ لانه هما حتى ما بيشجعوش او ده مش اتجاه عام، اقرأ العهد القديم والعهد القديم حلو او يقعدوا يتكلموا منه كتير، مش مهتمين بيه كتير. تمام؟ حتى لما نيجي نتعلم ان العهد الجديد ده مكتوب باللغة اليونانية القديمة والعهد القديم ده مكتوب باللغة العبرية، تلاقي برضو اهتمامهم في تعليم اللغات اكتر ناحية اليوناني، ما بيتعلموش عبري كتير. يعني الحاجات الخاصة بالعهد القديم هم مش مهتمين بيها قوي. بيكمل هنا بيقول لدينا فكرة عنه وإن لم نفتحه قط. يعني الحاجة اللي موجودة، المادة العلمية اللي موجودة في الكتاب المقدس، احنا عندنا فكرة عنها حتى لو احنا ما قرناش كتاب مقدس قبل كده. ليه؟ لأنه جزء من تراث البشرية بشكل عام. معظم الناس عارفين قصص الأنبياء أو القصص التاريخية المشهورة أو قصص ألف ليلة وليلة بتاع شمشون ودليلة ومش عارفين، كل الكلام ده موجود في الكتاب المقدس، سواء بقى كان قصص تاريخية، حكايات أدبية، قصص أنبياء مشهورين، أيا كان. يعني هو عاوز يقول لك أنت ممكن تكون عارف حاجات موجودة في كتاب مقدس لكن أنت مفتحش كتاب مقدس قبل كده. ونعلم أيضا أن هناك عددا كبيرا من المؤمنين على اختلافهم يستشهدون به على أنه كتابهم المقدس. يعني إيه على أنه كتابهم المقدس؟ ويعني إيه يستشهدون به؟ لا لا، مش ده اللي يقصده. هو يقصد ان في اديان معينة، نوعية الاديان دي ان هي ديانات كتابية. في فرق رئيسي ما بين قبل المسيح، ما بين اليهودية واي ديانات اخرى كانت موجودة. اليهودية كانت ديانة كتابية. يعني ايه ديانة كتابية؟ يعني ليها كتب مقدسة. يعني ايه ليها كتب مقدسة؟ يعني كتب هي المرجعية الدينية بتاعتهم، بياخدوا منها تعليمهم، معتقداتهم، اخلاقياتهم، ازاي يعاملوا الناس بيها. فهو يقصد ان في مؤمنين يستشهدون به. ليه يستشهد؟ على أنه كتاب مقدس، يعني الكتاب اللي بيرجعونه في معاملاتهم وعقائدهم وهكذا. يستشهد به يعني إيه؟ يعني أنت المفروض لما تدخل على ناس تسلم عليهم. ليه؟ علشان في نص له قدسية نعمل على أساسه. فده معناه أن بيستشهد به على أنه كتاب مقدس، يعني الاستشهاد منه، الكلام اللي مكتوب فيه لازم نعمله. طيب، فكون ان كتب مقدسة معناها كتاب ملزم لصاحب الدين، بياخد منه بقى معتقداته ومعاملاته واخلاقياته وهكذا. ده كان فرق من الفروقات اللي ما بين اليهودية وما بين الاديان التانية الوثنية. الاديان التانية الوثنية ما كانش عندها كتب، ما كانش عندها قواعد، ما كانش عندها أخلاقيات معينة يجب الالتزام بيها. الدين عند الوثنيين كان عبارة عن تروح المذبح أو الهيكل أو مكان العبادة بتاعك، تقدم قربان أو ذبيحة، خروف، جدي، معزة، شوية فاكهة، مش عارف مين، توديها للكهنة وتعمل كم طقس كده، صلاة، دعاء، أيا كان، تولع شمع أي حاجة، وخلص الدين على كده بالنسبة له. الدين ما كانش مرتبط بأي حاجة تانية في الحياة، ودي وجهة نظر العلمانيين. واخدين هما الفكرة أو المنهج الوثني ده، إن الدين منحصر فين؟ في مكان العبادة بس. تخرج براه أي حاجة تعملها تاني في الدنيا ملهاش علاقة بالدين. هل ده معناه إن الوثنيين ما كانش عندهم أخلاقيات؟ لا، كان عندهم، بس الأخلاقيات دي دخلة تحت باب فلسفة، دخلة تحت باب اتيكيت، ذوقيات، اي دراسات تانية لكن ملهاش علاقة بالدين. وده برضو المنهج العلماني اللي هم بيحاولوا عاوزين يحددوا الدين، انه عبارة عن تروح المسجد تصلي، تروح المسجد تدفع زكاتك، تروح تحج، تصوم بينك وبين نفسك، لكن خارج نطاق مكان العبادة الدين ملوش سلطان لينا او عليك فيه. تتصرف بقى انت بحسب قوانين ودعية، اتيكيت، ذوقيات، قواعد احنا نجتمع ونحطها مع بعض ايا كان، لكن الدين ما كانش له دخل. اليهودية ما كانتش كده. اليهودية كان حياة المتدين كلها من مصادر دينية، من كتب المقدسة، سواء بقى العهد القديم ده هو او كتب تانية دينية زي التلمود او زي كتب تانية. يعني احنا برضو كمسلمين مش معتمدين على القرآن بس، في عندنا السنة النبوية بمصادرها او الكتب اللي بنتلقاها منها زي صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن وهكذا، دي كلها بالنسبة لنا كتب مقدسة بنمشي بحسب اللي فيها، والمفروض ان كل حياتنا متزبطة على اساس اللي موجود في الكتب المقدسة دي. ده كان موجود في اليهودية، المفروض يكون كمان كان موجود في المسيحية بس حصل معهم شوية مشاكل هنبقى نحكيها بعدين، وهو موجود فعلا في الإسلام، لكن الوثنيين أو أي ديانات تانية ما كانش فيها كده. يبقى أول فرق ما بين اليهودية أو أي ديانات تانية وثنية كان إن المسيحية ديانة كتابية، الباقيين كان الدين منحصر في الطقوس اللي بيعملها في مكان العبادة. طيب أمال الأخلاقيات والمعاملات والكلام ده كان بيجيبها منين؟ دراسات فلسفية، اتيكيت، مش عارف مين، أي حاجة برا الدين ملهاش علاقة. الفرق التاني اللي كان ما بين اليهودية والديانات التانية ان اليهودية كانت بتعبد اله واحد. في مصطلح انجليزي بيسموه مونوثيزم، ديانة مونوثيزم، لكن الوثنية كانت بوليثيزم. بولي يعني معناها كتير، مونو معناها واحد، ثيزم جاية من كلمة يونانية اللي هي ثيوس، لو تكتب بالانجليزي تبقى ثيوس كده، اللي هي معناها اله او الوهية، يعني الوهية واحدة، الوهيات كتير. الوثنيين كان عندهم ليه نعبد اله واحد لما ممكن نعبد كتير، هم كانوا الفكرة دي كانت عندهم. فكان عندهم حاجة اسمها هرم الالهيات، في رأس الهرم الإله الأعظم اللي هو كبير الآلهة خالص وأعظمهم وأقواهم وهكذا، وتحتيه بقى الآلهة اللي هم قرايب الإله الكبير ده هو الجريت جودز، الآلهة الكبيرة، ابنه، مراته، بنت عمته وهكذا. تحتيهم بقى الآلهة المحلية، زي زمان عند الفراعنة كان يقول لك المدينة الفلانية دي بتعبد كذا، المدينة دي بتعبد كذا، المدينة دي بتعبد كذا وهكذا، لكل مدينة إله بيعبدوه، بيعتقدوا ان الإله ده هو اللي بيحرس المدينة دي وهكذا. الإله بقى بتاع المدينة دي فوق منه الآلهة العظيمة، فوق منهم الإله الأعظم ده. وبعدين في كمان يبقى ده الإله الأعظم، وفي بعد كده الآلهة العظيمة، وبعد كده في الآلهة المحلية، وبعدين في بقى الآلهة الشخصية. آلهة شخصية يعني في إله زي فكرة إيه؟ ملك الحارس بتاع إلهه بقى اللي حارسه، اللي بياخد باله منه، اللي لما يجوع يقوم يدعيله كده، اللي هو معاه دايما، ده فهمه وفكره للموضوع. في بقى الفكرة دي بتاعت الإله الشخصي بنلاقي زيها في المسيحية في فكرة اللي هو شفيعي، الشفيع بتاعي، ماريمينا هو الشفيع بتاعي، العذراء هي الشفيعة بتاعتي، مرجرجس هو الشفيع. يعني ايه الشفيع بتاعي؟ يعني مثلا لما اقع في مشكلة ادعي له، ارفع عني الغضب يا مش عارف مين، انا ليه عملت فيا كده، اللي هو لما يصلي له أو يدعي له هيوصله باللي فوق فالمواضيع تتحل. ده اللي بياخد باله منه بشكل شخصي فاهمين ازاي؟ ده فكر وثني اصلا. في بقى في الاخر اخر حاجه خالص اللي هم انصاف الالهه. اسف، في قبل انصاف الالهه اللي هي الكائنات الروحيه. اللي هي زي الملائكة والشياطين وحاجات زي كده، الوثنيين كانوا بيعتبروهم أعلى من البشر مكانة، وساعات كانوا بيستجيروا بيهم أو يدعوا لهم أو يعبدوهم أو يصلوهم وحاجات زي كده. وفي الآخر خالص أنصاف الآلهة. أنصاف الآلهة دول بقى اللي هو زي هيركليز، اللي هو إنسان وإله في نفس الوقت. إله نزل اتجوز واحدة على الأرض فخلف منها واحد نصه إله ونصه إنسان، أو إلهة مؤنثة اتجوزت راجل إنسان خلف منها إله وإنسان في نفس الوقت. ده موجود في الفكر الوثني الروماني واليوناني، زي هيركليز، زي واحد تاني اسمه بيرسيوس، قصصهم موجودة كتير. دول بيعتبروهم أقل فئة في هرم الإلهيات. ليه؟ لأن هم بيعانوا ضعفات البشر، يعني بيجوع، بيتعب، بيكتئب، بيحزن، بيتألم وهكذا. دي حاجات الوثنيين كانوا بيعتقدوا إن الآلهة المشفيين المخلصين ما بيعانوش من الكلام ده. فبالتالي يكون ان هو في الطبيعة الانسانية دي انه بيتألم ويعاني ويتعب والكلام ده كله، ده بيخليه ينحط الاقل مستوى. وكانوا بيعتقدوا ان ده نتيجة للجسد البشري. فالكائنات الروحية زي الملائكة والشياطين والكلام ده ما بيعانوش من الكلام ده، لان هم مش اجساد بشرية. دول كائنات بقى من نار ولا من نور ولا ارواح ولا ايا كان، فهم اقوى وما بيتعبوش. واو. يبقى ده الفرق ما بين هو احنا كنا بنقرا يستشهدون به على انه كتابهم المقدس. فكلمه كتاب مقدس دي كلمه عامه، الديانات الكتابيه ليها كتبها المقدسه. بالنسبه لليهود كتب العهد القديم بتاعتهم مع الكتب الثانيه، التلمود والكباله والجماره ومش عارف مين. بالنسبة للمسيحيين كتب العهد الجديد بتاعتهم مع الكتب التانية اللي هي زي كتب الدفاعيات ومش عارف مين، وهنبقى نقولها بعدين. بالنسبة للمسلمين القرآن الكريم مع كتب السنة التانية بتاعتهم. كويس قوي. والفرق الرئيسي قلنا ان اليهودية كان عندها كتب، الوثنيين ما عندهمش قصة الكتب دي. وان اليهودية كانت مونوثيزم لكن الوثنية كانت بوليثيزم. بوليثيزم عشان دي نقطة بقى تقنية شوية، في بعض الأجانب لما بيجوا يتكلموا عن الإسلام بيترجموا كلمة توحيد بالإنجليزي لمونوثيزم، وده غلط. خلوا بالكم عشان تفهموا الفرق ما بين الموضوع ده، علشان الموضوع ده مهم بالنسبة لي من الناحية العقدية. يعني المفروض الفرق الرئيسي والجوهري اللي كان ما بين اليهودية والوثنية، مش بس ان اليهودية كانت بتعبد إله واحد، لا، ان الوثنية كان فيها ألوهيات مختلفة. يعني ايه؟ يعني القصة مش ان هي ألوهية بقدرات معينة وقوات معينة والسلطان معين فكل الآلهة متساويين مع بعض. لا، الموضوع ما كانش عندهم كده. كان عندهم ان الاله ده قدرته وقوته وسلطانه معين محدود منحصر، في اعلى منه في اقل منه وهكذا. المفروض بقى ان مش بس نقطة ان الاشخاص الالهية كتير مش واحد، لا، ده الإلهيات أو رتب الآلهة مختلفة. اليهودية والمسيحية والإسلام المفروض بيتقال عنهم إن هم مونوثيزم، لكن في فرق جوهري بقى ما بين الإسلام واليهودية في ناحية والمسيحية. ليه بقى؟ إن المسيحية بتؤمن بثلاث أشخاص إلهية، لكن المسيحية لكن الإسلام واليهودية بيؤمنوا بشخص إلهي واحد، كائن إلهي واحد، يعني وحدانية مطلقة. المسيحيين ما بيؤمنوش بوحدانية مطلقة، بيؤمنوا ان في اب وابن وروح قدس، لكن هم بيقولوا ان الثلاثة دول نفس القوة نفس الرتبة، ألوهية واحدة، ما فيش حد اعظم من حد ولا حد اقل من حد. يبقى لو جينا نحط الاسلام او التوحيد الخالص وبعدين الوثنية، هنلاقي ان المسيحية ما بين الاثنين. ما قالتش بتوحيد مطلق زي المسلمين، شخص إله واحد، قالوا بثلاثة، لكن ما هماش قالوا بألوهيات كتير مختلفة، دول قالوا ألوهية واحدة، يعني كلهم زي بعض، كلهم متساويين نفس القدرة وهكذا. فهو علشان خاطر بقى نترجم التوحيد بالإنجليزي، تبقى مونوثيزم، لكن كمان يتقال انه يوني بيرسونال. يوني يعني واحد، بيرسونال يعني بيرسون يعني شخص، شخص إلهي واحد. لكن المسيحيين بقى مونوثيزم بس تراي بيرسونال، يعني ثلاث شخصا اشخاص إلهي، الاب والابن والروح القدس. فيبقى مونوثيزم لوحدها كتعبير او مصطلح مش كفايه ان انت توصف التوحيد، لازم تدخل بشكل أعمق. أنت بتؤمن بكام شخص إلهي؟ المسيحيين بيؤمنوا بثلاثة، اليهود والمسلمين بيؤمنوا بواحد، الوثنيين بيؤمنوا بأشخاص إلهية كتير، وكل واحد بألوهية مختلفة. تمام؟ كويس. يبقى هو بيقول ونعلم أيضا أن هناك عددا كبيرا من المؤمنين على اختلافهم يستشهدون به على أنه كتابهم المقدس. كويس. ونسمع في الكنيسة قراءة بعض النصوص. النقطة دي مهمة. علاقة المسيحي مع كتابه مش زي علاقة المسلم مع كتابه. يعني احنا لسه خارجين من شهر رمضان، معظم المساجد بتعمل ايه؟ بتختم القرآن كله في التراويح. هل المسيحي علاقته بكتابه مستمرة ومتجددة زي المسلمين؟ يعني ايه؟ يعني المسلم في صلواته الخمس لازم يصلي بالفاتحة ومعاه سورة قصيرة او ما تيسر من القرآن. في ناس بتصلي بصور صغيرة، في ناس بتطول وهكذا. وبعدين في بقى قيام ليل وحاجات زي كده، وكل ده بيتطلب قراءة قرآن وصلاة السنن قبل الصلاة أو بعدها، أو صلاة الضحى، كل ده بيتطلب قراءة قرآن. وبعدين المسلم أصلا عنده مبدأ بيقول إن أنت لما تقرأ القرآن بتاخد ثواب وحسنات. المسيحي ما عندوش المبدأ ده. احنا عندنا لما تقرأ كل حرف في القرآن بتاخد بيه حسنة، مش ألف لام ميم حرف، لا، ألف حرف لام حرف ميم حرف، والحسنة بعشرة أمثالها، وربنا يضاعف لمن يشاء. فأحنا كمسلمين عبادتنا بتتطلب قراءة القرآن، وعندنا ما يشجع على قراءة القرآن لأن أنت بتاخد ثواب وهكذا. المسيحيين ما عندهمش القصة دي، عبادتهم ما بتتطلبش تلاوة نصوص كتابية، وإن كان في بعض أدعيتهم أو بعض طقوسهم فعلا بيقروا الكتاب المقدس بتاعهم، لكن ما عندوش برضو فكرة ان انت لما تقرأ بتاخد ثواب وهكذا. فبالتالي الحاصل الواقع ان المسيحي في كنيسته الكنيسة بتتخير له المقاطع المناسبة اللي يقراها من كتابه. يعني احنا مثلا عندهم في الكنيسة مناسبة خاصة بميلاد المسيح عليه السلام، يقوم قريله بعض المقتطفات اللي في الإنجيل عن إنه تولد، أو مثلا في مناسبة عندهم مثلا إن المسيح قام من الأموات، يقوم هو قريله كم نص اللي عن الموضوع ده، أو مثلا مسيحي حزين يقوم قريله الكام نص اللي عن الحزن وهكذا. لكن فكرة إن المسيح يمسك الكتاب كده ويقراه من أوله لآخره ويقراه كله ويقراه كذا مرة ويتدبر فيه وهكذا، الفكرة دي مش موجودة. فغالبا اللي احنا بنلاقيه من عوام المسيحيين اللي مصدر تلقيهم للكتاب هو فقط النصوص المختارة اللي بيسمعها في الكنيسة، بنلاقي حافظ نصوص معينة، لكن انت بقى لو عارف كم نص في الكتاب تستدل بيه على حاجة معينة يقول لك هو الكلام ده مكتوب فين، انا ما عرفش الكلام ده، ما سمعتوش، انت جايبه منين. ممكن بقى لو هو يعني متعصب شوية يقول لك انت بتألف من دماغك ويبتدي يهاجمك، رغم ان لان زي ما هو بيقول كتاب غريب ومحال، انت ممكن تطلع كلام صادم من كتاب مقدس، فممكن يتعصب عليك. كل ده ليه؟ لأنه هو عباداته وما فيش تشجيع على القراية، ويدوبك آخر معرفته بالكتاب ده الشخص المسيحي العادي، النصوص اللي بيسمعها في الكنيسة. فهو بيقول ونسمع في الكنيسة قراءة بعض نصوصه، وكثيرا ما كوننا عنه فكرة فيها شيء من السحر. يعني إيه؟ يعني يقصد لما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيتلو القرآن على كفار قريش أو على الصحابة أو المؤمنين أو غيره، لا شك أن القرآن الكريم له تأثير نفسي وروحي على المستمع سواء هو مؤمن أو غير مؤمن. الكفار كانوا بيفسروا ده على أنه إيه؟ سحر. فأقول لك لا، ما تسمعش للقرآن، لا محمد صلى الله عليه وسلم يسحرك. ولما كان الناس بيجوا مكة علشان تجارة أو أي شيء من ده، كان الكفار بينشروا للوافدين اوعى تسمع له، ده في واحد اسمه محمد قاعد جنب الكعبة ما تسمعوش، لدرجة ان كان في كفار كانوا بيحطوا في ودنهم قطن، وكان في منهم ناس بيرجع لهم ذكائهم شوية ويقولوا ايه الغباء اللي انا فيه ده، انا راجل وبقدر اميز لو ده سحر ولا شعر ولا. فبالتالي هم كانوا بيقدروا يعرفوا ان هو فعلا مش سحر ولا حاجة. لكن هو ليه بنلاقي من القرآن تأثير على الناس؟ لانه كلام ربنا وبيأثر في النفوس. معظم الناس بيعتقدوا ده في الكتاب المقدس، ان انت لما تقراه هيأثر فيك بالشكل ده، وده يمكن بيروج له من قبل رجال الكنيسة. اتذكر ان كان الأنبا بشوي أحد كبار رجال الكنيسة كان عامل مؤتمر اسمه تثبيت العقيدة، كان بيتكلم فيه فيما معناه يعني نشكر ربنا إن العهد الجديد بقى بيدخل السعودية، على أساس إنه لما السعوديين يقروا العهد الجديد هيتنصروا أوتوماتيك على طول، وهو اللي كان منعهم من إن هم يبقوا مسيحيين كان ان الكتاب المقدس او العهد الجديد ما بيوصلهمش. الكلام ده غير واقعي بالمرة، وهو ده اللي هو بيحكي فيه. انت ده خلي بالك العنوان قبل ان تفتح كتاب مقدس، يعني دي فكرتك عن الكتاب وانت ما فتحتوش اصلا قبل كده، ان انت بتعتقد انه في نوع من انواع السحر، بمعنى ان انت لما تقراها هتتأثر. الكلام ده مش موجود في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بعكس القرآن الكريم كلام بشري بحت، ومعظم المسيحيين المعاصرين الحاليين والعلماء بيعترفوا بده، ان الكتاب المقدس كلام كمصطلحات والفاظ وكلمات وتعبيرات، دي كلها من اختيار الكاتب المؤلف الشخص البشري اللي كتب الكتاب ده. لكن ايه الفرق ما بين كتاب بشري عادي والكتاب المقدس اللي كتبه شخص بشري؟ إن هو بيعتقد إن في نوع من أنواع الإلهام أو الوحي في الموضوع، إن ربنا أرشده للموضوع اللي هو يكتب عنه، لكن ربنا ساب له حرية اختيار الألفاظ والكلمات والتعبيرات. يبقى إحنا لما هنيجي نقرأ الكتاب المقدس هنلاقي فيه كلام بشري عادي جدا، وهنلاقي ناس بتسلم على بعض، وناس بتقول له أنا آسف جدا أنا نسيت الجاكيت بتاعي في المكان الفلاني، وإنت رايح هناك فوت عليه خد الجاكيت وتعالالي، وبعدين فلان الفلاني ده ضايقني ربنا يجازيه، وما تبقاش تتعامل معاه بعد كده، وكلام من ده. ويقول لك مثلا وفلان كان مسافر للمكان الفلاني حلق شعره وبعد كده كمل سفر وراح مكان تاني وهكذا. يعني كلام عادي جدا وبسيط جدا اي حد يقراه مستحيل هيأثر فيه بشيء. يعني هو عاوز, هو ليه بيقول الكلام ده؟ هو بيقول دي فكرتنا قبل ما نفتح الكتاب, لكن احنا لما نفتحه هتروح من عننا بقى كل الافكار دي, ان لا في السحر او التأثير ده ولا اي حاجة خالص. هنا بقى بيقول وكثيرا ما كوننا عنه فكرة فيها شيء من السحر لكونه كتابا مقدسا نبحث فيه ان كنا مؤمنين عن كلمة الله. يعني يقصد ان لو احنا مؤمنين بان الكتاب المقدس فيه كلام الله يبقى معنى كده ان هو هيأثر فينا وهيبقى فيه اللي هو الوصف اللي هو بيصفه بالسحر ده. لكن هل بقى فعلا لما احنا هنفتح الكتاب ونقرأ فيه هيحصل لنا كده؟ هنشوف هو يقول ايه. هنا هو كاتب لكونه كتابا مقدسا ما بين علامتين تنصيص زي ما اللي هو يستشهدون بيه على انهم كتابهم المقدس. كلمة كتاب مقدس قلنا ان هي كلمة عامة, المسيحيين ليهم كتاب مقدس, اليهود ليهم كتاب مقدس, المسلمين ليهم كتاب مقدس, بالانجليزي بيسموه سكريبتشر. هل معتقد المسلمين في كتابهم المقدس زي معتقد المسيحيين في كتابهم المقدس زي معتقد اليهود في كتابهم المقدس؟ لا, كل اهل كتاب مقدس معين ليهم معتقدهم بخصوص الكتاب ده. فبالتالي الفكرة كلها ايه؟ ان ده كتاب مقدس, يعني احنا بنمشي باللي فيه, بناخد تعاليمنا منه وبناخد معتقداتنا منه وهكذا. لكن هل بالضرورة يكون موحى بيه من الله؟ لا, ده على حسب اهل الكتاب ده بيؤمنوا ايه فيه. هل بالضرورة يكون كلام الله, الله عز وجل تكلم بهذا الكلام وفيه شخص دونه؟ مش بالضرورة, ده بحسب اعتقاد اهل الكتاب ده فيه. فبالتالي كون ان ده كتاب مقدس ده مش معناه اوتوماتيك انه موحى به من الله, مش بالضرورة. طيب, ونعده نوعا من كتاب التعليم المسيحي او كتابا في الاخلاق المسيحية. هو عاوز يقول ان دي فكرتنا عن الكتاب المقدس بتاع المسيحيين, انه في التعليم المسيحية والاخلاقيات المسيحية. المقصود من العبارة دي ان انت ممكن تفتح الكتاب ده تلاقي فيه كلام ملوش علاقة بالتعليم المسيحي ولا بالاخلاق المسيحية, كلام ملوش علاقة اصلا بالتقوى ولا بالورع ولا بالاديان ولا يقربك لربنا باي طريقة من الطرق. لكن دي فكرة الناس قبل ما تفتح الكتاب. طيب, واذا فتحنا اخذنا الدهش, يعني احنا كان في بالنا حاجة تصور عن الكتاب لكن لما فتحناه لقينا عكس اللي احنا كنا متصورينه. فاننا نجد في العهد القديم قصصا من الماضي لا فائدة لها. يعني ايه قصص من الماضي لا فائدة لها؟ لما يجي نتكلم عن القصص المروية في القرآن الكريم, ربنا مثلا بيقول عن قصة يوسف عليه السلام, نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. القصة دي مش مروية علشان خاطر نسلي بيها الناس ولا علشان خاطر نحكيها لولادنا علشان يجي لهم ملل فعينهم تقفل ويناموا. دي اكيد بيبقى فيها موعظة وبيبقى فيها خبرات نستفيد منها في حياتنا ويبقى فيها حاجات نتعلم منها وفي حاجات تخلينا احنا كاشخاص افضل واحسن بعد ما نقرأ هذه القصة. كون ان هو بيصف بعض القصص اللي موجودة في الكتاب المقدس انها قصص من الماضي لا فائدة لها, معناها ان انت لما تقرأ القصة زي ما قبل ما كنت تقراها, ما زودتكش في شيء. وممكن لو زودتك تكون زودتك معلومات سلبية انت يمكن عدم معرفتها بالنسبة لك كانت افضل. على سبيل المثال, في قصة بتحكي عن واحد كان عايز والعياذ بالله يزني بأخته. الكتاب المقدس بتاعهم بيحكي القصة بالتفصيل. واحد بيكلم صاحبه بيقول له يا فلان أنا عايز أعمل كذا بأختي, فرح قال له طيب احنا نعمل كده ازاي، نعمل كذا وكذا وكذا، وانت تعمل نفسك كذا فتقوم تستدرجها بكذا فتقوم تعمل اللي انت. القصة كيف تزني باختك، دي القصة. في بعض الناس يعني المواضيع دي بتفكرني ببعض تعليقات الناس على صحف الحوادث، اللي هو يقول لك بدل ما يقول لك حصل جريمة كذا وخلاص، يقعد يحكي كل تفاصيل الجريمة، بحيث ان انت لو عاوز تتعلم ازاي تنفذ الجريمة بقى ده كتالوج. دخل استنى لما نزلوا من الشقة وتأكد ان محدش مش عارف ايه، فراح بص يمينه وشماله وده خلاص كتالوج كيفية تنفيذ الجريمة. وطبعا الجريمة فعلا وقعت ونجحت، فانت لو عاوز تعمل زي وتوكل على الله والخطوات قصادك اهي، سبحان الله. فبالتالي هي مش مفيدة، ولو فيها معلومات ما هياش المعلومات الإيجابية اللي تفيدك في حياتك أو تقربك من ربنا أو كذا. الكلام ده مش أنا اللي بوصف من دماغي إن هي قصص لا فائدة لها، هو بيقول إن فيها قصصا من الماضي لا فائدة لها. هنا بيقول وروايات من أخلاقية قديمة قد خطاها الزمن. أنا نقلها من الكتاب كده زي ما هو من أخلاقية، لكن هو غالبا كان يقصد غير أخلاقية. وروايات غير أخلاقية قد تخطاها الزمن. يعني إيه روايات غير أخلاقية قد تخطاها الزمن؟ القرآن الكريم لما بيجي يتكلم عن بعض المواضيع اللي ممكن يكون فيها نوع من أنواع خدش الحياء، بنجد إن في أسلوب تورية، وفي إن الكلام بيوصل المعنى لكن بشكل غير مباشر ومن غير استخدام بعض الألفاظ أو التعبيرات اللي ممكن تخدش الحياة، أيا كان في سواء حتى في المعاملات الزوجية لما الله عز وجل يقول وقدموا لأنفسكم، أو في مواضيع الطلاق، أو في مواضيع مثلا إن تدخل على الناس أو وهكذا. في مواضيع كثيرة جدا القرآن الكريم بيتكلم فيها، لكن ممكن تقرأها على العامة بمنتهى الأريحية من غير تشعر، من غير ما تشعر بأي خجل أو أي حاجة. لما نيجي بقى نبص على الكتاب المقدس بنلاقي إن الموضوع ده بالنسبة لهم ما فيش أي مشاكل خالص. ممكن يستخدم أوحش الألفاظ وأجرأها وأصرحها، وممكن كمان لو مش مجرد انه فقط يستخدم الفاظ يديلك صور وايحاءات، بحيث ان انت لو عاوز تتخيل الموضوع كله او ترسم له كاريكاتير مش هتغلب. في احد الاباء الكهنة اسمه متى المسكين بيتكلم عن كتاب من كتب العهد القديم اسمه كتاب حزقيال او سفر حزقيال. سفر معناه كتاب. ربنا بيقول في القرآن الكريم كمثل الحمار يحملون أسفار، أسفار يعني كتب، شبه اليهود اللي عندهم كتب مقدسة لكن ما بيستفيدوش منها كمثل الحمار يحمل أسفار. طيب فهو بقى متى المسكين ده هو بيتكلم عن كلام موجود في سفر حزقيال أو كتاب حزقيال. المفروض إن حزقيال ده فيه ان ربنا بحسب فهمهم للنصوص ده بيشبه امم بني اسرائيل اللي هي اورشليم والسامره بانهم علشان عصوا ربنا وراحوا عبدوا الاصنام، سمى اورشليم على اسم زانيه عاهره وسمى السامره على اسم زانيه تانيه وعاهره، وعلشان خاطر بحسب فهمهم الاله يوصف لهم بشاعة الكفر وعبادة الأصنام كأنه بشاعة فعل العهر والزنا اللي كان بيمارسها العاهرتين دول. طب ياريته كان قال ان مثلا الكفر وعبادة الأوثان مثل الزنا والعهر مثلا، لا ده يقول لك دي فلانة كانت عاهرة وكانت بتعمل كذا وبيعملوا كذا وكذا وكذا، ويوصف في صفحات طويلة أفعال فحش وعهر وزنا، لدرجة ان متى المسكين ده هو راح قايل على محتويات السفر ده انه فيه كل وساخة الزنا وفحشاء الانسان. ده ايه ده؟ ده كلام مفروض مقدس ووحي الهي في الكتاب المقدس بيقول عنه ان فيه كل وساخة الزنا وفحشاء الانسان. ليه؟ لأنه مش فقط استخدم ألفاظ خادشة للحياة، لا، أوصاف وكلمات وتعبيرات وتصويرات، ويا سلام من أغرب الأشياء اللي بلاقيها في الكتاب المقدس، إن لما يجي مثلا على نبي تقي وورع، طبعا الأهل الكتاب بيؤمنوا إن الأنبياء دول يعني بص شوف أوحش واحد في الدنيا بيعمل إيه، هم الأنبياء كانوا بيعملوا كده، يزنوا ويسرقوا ويقتلوا ويغتصبوا النساء وكل اللي أي إنسان منحط ممكن يعمله، هم بيؤمنوا إن الأنبياء بيعملوا كده. طبعا المعتقد الإسلامي في الأنبياء مش كده خالص، والقرآن الكريم بيبرأ الأنبياء من كل الكلام الفاضي اللي منسوب ليهم من قبل أهل الكتاب. لما تيجي مثلا تقرأ عن داود عليه السلام، ده محكي عنه في الكتاب يا سلام زي ما انت عاوز، قتل واغتصب وزنى وعمل كل حاجة وكفر في الآخر، ولا مش هو اللي كفر ابنه اللي كفر سليمان والعياذ بالله. المهم لما تيجي بقى عاوزين نقرأ حاجة حلوة عن سيدنا داود، هل تاب عن أفعاله الوحشة دي؟ يقول لك آه تاب. طب احكي بقى عن توبته ورجوعه الى الله واستفيد بقى، لا، ممكن في كلمتين داود تاب، لكن زنا ده عمل كذا وكذا وشاف البنت وهي بتستحمى راح نزل جنب ويحكي بقى الذنب بالتفصيل الممل. لكن الحاجة الحلوة اللي انت مفروض تقتدي فيها في كلمتين صغيرين، وكأن مش ده المهم. المهم ازاي قتل وازاي زنى وازاي اغتصب وازاي سرق وازاي عمل جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد وهكذا، ده المهم اللي لازم يتحكي، لكن الحاجة الحلوة ما تتحكيش. الله المستعان. فهو بيقول وروايات غير أخلاقية قديمة قد تخطاها الزمن، وحروبا واعتداءات. في موضوع الحروب والاعتداءات من أشهر الشبهات اللي بتتقال عن الإسلام إن الإسلام انتشر بحد السيف، وإن المسلمين دول سفاكين دماء، وإن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله كان هي دي شغلته، يقتل في الناس ويدخلهم الإسلام بالعافية والسيف على رقابيهم ويدخل بقى على الناس يموتهم وياخد فلوسهم غنائم وياخد حريمهم سبايا، وهو ده الإسلام، وده اللي حصل فينا المسيحيين الغلابة لما المسلمين فتحوا مصر وقتلونا وبهدلونا وخدوا فلوسنا وبلادنا واحنا محتلين من الاحتلال الإسلامي وربنا هيفرجها علينا قريب إن شاء الله والكلام ده كله. الكتاب المقدس بقى طبعا كل اللي هم بيقولوه عن الإسلام ده محض كذب وافتراء، وهنبقى نتكلم عن الموضوع دي بعدين في محاضرة تانية. لما نيجي بقى نتكلم الكتاب المقدس بقى، قولوا لنا انتوا بقى من الكتاب المقدس اخلاق الحروب وازاي بتتعاملوا مع الاخر لو حاربتوا معاه، والرقي والسماحه والذوق والادب والكلام ده كله، ما نلاقيش بقى الكلام ده خالص في الكتاب المقدس. نلاقي هم عندهم الحروب دي في العهد القديم حروب مقدسه، كان في كتاب للاستاذ علي الرئيس اسمه الحرب المقدسه، لكن هو حاليا نازل السوق باسم الحروب الصليبيه، لأن أمن الدولة زمان قبل الثورة ما كانش موافق على كلمة الحرب المقدسة دي فسماها الحروب الصليبية. المهم هو الحرب المقدسة دي كان في أنبياء كتير في العهد القديم، أنبياء بني إسرائيل خاضوا حروب. الكتاب المقدس بيوصف الحروب دي إن هي حروب إبادة للآخر، بمعنى إن مثلا تلميذ موسى عليه السلام يشوع بن نون، ده له كتاب في العهد القديم باسمه سفر يشوع، بيحكي عن الحروب اللي خاضها يشوع، واحنا كمسلمين بنعرف ان يشوع بن نون خاض حروب وفتح بيت المقدس وهكذا، كمصادر إسلامية وهكذا بنعرف ان يشوع بن نون فتح بيت المقدس. لكن هل بقى حصل اللي محكي عنه في العهد القديم؟ العهد القديم بيقول الحروب كانت بتحصل ازاي، تدخل المدينة ما تسيبش فيها نفس حية، الشيوخ والنساء والشباب والأطفال والرضع، ولو عندهم بقر وحمير وغنم أي حاجة تبعهم بيهم بولادهم موتهم. ممكن كمان مفيش مانع لو ست حامل تشق بطنها وتموت الطفل اللي فيها، وفي نصوص كتيرة كده في كتاب مقدس. معظم الناس في علماء كبار كانوا بيكتبوا كتب بعناوين مختلفة مفادها تأثير الحضارة الإسلامية والتزام المسلمين بالإسلام على العالم، وإن ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وبعدهم عن دينهم وهكذا. في ناس بقى تانية في مجال مقارنة الأديان بتكسب الدنيا دي حصل فيها إيه لما الناس مشيت على الكتاب المقدس، فبينسبوا يعني في ناس بتدعي إن جرائم الحرب والإبادات والحاجات البشعة اللي بتحصل في الناس واللي بنسمعها في العالم والتمثيل بالجثث وشق البطون والكلام ده كله، ده الناس اتعلمته من الكتاب المقدس. اللي اليهود بيعملوه في الفلسطينيين ده اتعلموه من الكتاب المقدس وهكذا. الظلمة والجهل اللي كانت فيها أوروبا في العصور الوسطى ده بسبب ان الكتاب المقدس هو اللي كان حاكم العالم، علشان كده برضو ازدادت فكرة يا جماعة ابعدونا عن الدين عشان الدين ده هو اللي ايه هودينا في داهية. الفكرة دي جت منين؟ من اللي للأسف المسيحيين عملوه في الدنيا باسم التدين والمسيحية. فالناس خدت فكرة ان انت لما تبقى متدين هتخرب الدنيا، فبالتالي خلاص احنا نحارب التدين والدين لان هو ده اللي رجعنا 50,000 سنة ورا. بالمناسبة كان في بعض العلماء لما كانوا بيحكوا على الاندلس اللي هي اسبانيا دلوقتي وحكم المسلمين في الاندلس في نفس الحقبة الزمنية اللي كان فيها اوروبا مسيحية وبتحكمها المسيحية وهكذا، كان العكس تماما. الأندلس كانت في قمة الحضارة وكان فيها جامعات وكان فيها مستشفيات وكان فيها طرق مرصوفة وده ما كانش موجود في أوروبا، وكان فيها إنارة للطرق وده ما كانش موجود في أوروبا، وكان عندهم اختراع اللي المسلمين اخترعوه العطور والصابون والمناديل وكل الحاجات الخاصة بالنظافة الشخصية والكلام ده كله المسلمين هم اللي اخترعوها وكانت بتتنقل لأوروبا وهكذا. فالفكرة هم علشان خاطر للأسف الكتاب المقدس بنلاقي فيه حاجات غير أخلاقية وحروب واعتداءات وهم تمسكوا بالكلام ده وبدأوا يطبقوه في العالم فحصل تأخر وظلمة. ده مش معناه ان كل الأديان كده، لأن الإسلام ما كانش كده قطعا. التاريخ بيقول لنا ان لما كانوا المسلمين ملتزمين بدينهم حكموا العالم كله، ولما بعدوا عن دينهم بقوا للأسف أقل ناس بني أدمين لهم قيمة في الدنيا. هنا بيقول قصائد غريبة لا تحملنا على الصلاة، المقصود بها المزامير. المزامير ده المسمى المسيحي للي احنا نعرفه باسم الزبور اللي هو كتاب داود عليه السلام. المزامير دي المفروض المسيحي بيؤمن ان هي عبارة عن صلوات وتراتيل كان بيقولها داود عليه السلام او ناس تانيين. المفروض ان الهدف منها ان نوع من انواع الأدعية بتقربك لربنا، بتحسسك بنوع من انواع التقوى والخشوع والورع لكن للأسف احنا لما نيجي نفتح المزامير وندور فيها بنلاقي في بعض الاحيان اي كلام مالوش اي فايدة وما بتأثرش في الانسان بشيء وهكذا. ده هو اللي بيقول قصائد غريبة لا تحملنا عن الصلاة. غريبة بمعنى ان فيها كلام، يعني مثلا في مزمور بيقول ان احنا كنا قاعدين على ضفاف نهر بابل بنفتكر ايام ما كنا في فلسطين وزعلانين علشان احنا انطردنا من فلسطين. احنا مالنا يعني دي صلاة او دعاء؟ ده ناس زعلانة على انهم اتطردوا من بلدهم، يعني ملوش علاقة بصلاة ولا دعاء ولا اي حاجة. مزمور تاني بيقول ان سيدنا هارون عليه السلام كان دقنه طويلة جدا وصل لغاية رجليه، ما علينا لكن طب ده احنا مالنا بيه يعني ليه يتقري في المزامير؟ حاجات زي كده. فهنا بيقول وقصائد غريبة لا تحملنا على الصلاة وإن سميناها مزامير ونصائح غير أخلاقية مبغضة للنساء. يعني ايه نصائح غير أخلاقية؟ نصيحة يعني ايه؟ يعني انا بقول لك تعمل حاجة علشان تقدر توصل لهدف معين. بنلاقي مثلا في الكتاب المقدس قصة واحدة اسمها ايه نسيت اسمها مش مهم. ايه؟ لا مش رحاب، واحدة تانية ليها كتاب باسمها. ما علينا، المهم ان الست دي ما كانتش متجوزة، فكانت عايزة تتجوز بوعز. ومين بوعز؟ فاكر اسم التانية دي؟ انا لو كان معايا كتاب مقدس كنت طلعت. طب صدق راعوث، اسمها راعوث. المهم راعوث دي واحدة ست ليها كتاب باسمها في كتاب مقدس، فالمفروض قصتها ان هي عايزة تتجوز. فراح واحدة ست بتقول لها انت لو عاوزة تتجوزي تروحي لفلان اللي انت بتشتغل عنده في المكان اللي بينام فيه، ومش عارف قصة فيلم كده تعمليه بغض النظر عن التفاصيل، والتفاصيل موجودة طبعا في الكتاب. فبالتالي هو هيصحى من النوم يقول يا لهوي إلا اللي عملته ده فتتجوزيه. دي النصائح اللي هو يقصدها، يعني نصائح غير أخلاقية. ليه ده يكون موجود في الكتاب؟ يعني هل فعلا المفروض دي نصيحة الستات يتبعوها علشان هو موجود في الكتاب المقدس؟ الله المستعان. فهو بيقول في الآخر كتاب محير، ولكن هل هو كتاب؟ إنه قبل كل شيء مكتبة، 73 كتاب يتدرج تدوينها على أكثر من 1000 سنة. دي آخر معلومة هشرحها بعد كده، نكتفي بهذا القدر النهاردة. المسيحيين عملوا إيه؟ اليهود كان عندهم مجموعة كبيرة جدا من الكتب المقدسة، مش بس اللي ما بين إيدينا دلوقتي، دي مجموعة من كتب كتيرة كانت موجودة عند اليهود والمسيحيين كذلك. يعني مش بس الكتب اللي احنا بنلاقيها في العهد الجديد، دي كل كتب المسيحيين، في كتب تانية كتير جدا جدا جدا. المفروض اللي حصل ان كل طائفة يهودية او مسيحية اجتمعت مع بعض وقالت احنا قصدنا هو كتب كتيرة جدا جدا، انهي مجموعة منها هي كتبنا المقدسة. احنا لو جينا قلنا للمسلمين بشكل عام في اي مكان في الدنيا هتروح تلاقي مصحفه فيه عدد صور مختلف عن المصحف اللي معاك؟ حتى عند الشيعة اللي بيقولوا بتحريف القرآن مصاحفهم المطبوعة 114 صورة، رغم ان هم بيقولوا بان في حاجة اسمها صورة النورين وصورة الولاية، دي صور هم بيدعوا ان ابو بكر وعمر رضي الله عنهم الوحشين حذفوها من القرآن علشان يبقوا هم الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل سيدنا علي. يعني دي قصة الشيعة، بيعتقدوا ان المفروض كان بعد موت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب هو اللي يبقى الخليفة، لكن ابو بكر وعمر وعثمان دول اغتصبوا حقه في الولاية. وهم بيعتقدوا ان كان في القرآن ادلة على ان سيدنا علي رضي الله عنه هو اللي يبقى الخليفة، لكن ايه اللي حصل؟ الصحابة دول الوحشين الكفرة حرفوا القرآن وحذفوا منه الادلة اللي بتقول ان سيدنا علي. فهم الشيعة المغالين بيقولوا بتحريف القرآن، رغم ان هم بياخدوا القرآن اصلا من السنة، من اهل السنة، لان احنا اللي حافظنا على اسانيد القرآن، واحنا اللي حافظنا على قواعد التجويد والتلاوة وكل ده، فهم بياخدوا اصلا المصحف مننا. لكن كل ده احقاد ومعتقدات معينة ملناش فيه. المهم المصحف في كل العالم 114 سورة. الكتاب المقدس بقى هو هنا بيقول كم كتاب؟ 73. لكن احنا ممكن نروح عند كذا طائفة مسيحية تانية نلاقي ان في اختلاف في عدد الكتب. اشهر اعداد هي 66 و73. 66 ده عبارة عن عدد كتب لليهود زائد عدد كتب للمسيحيين. فمعظم المسيحيين بيعتقدوا ان العهد الجديد عندهم 27 كتاب. أشهر الاختلافات في الأرقام بتبقى ناتجة عن اختلاف في كتب اليهود. ففي طائفة مسيحية بتؤمن إن العهد القديم 39 كتاب، يبقى 27 و39 ده 66. في بقى مسيحيين تانيين بيقولوا لا، ده العهد القديم ده تقريبا 46 بحسب ما أنا فاكر، يعني 39 زائد 7 46، فيبقى 27 زائد 46 يبقى 73. لكن بشكل عام في طوائف تانية بتقول لا، العهد الجديد مش 27، دول 22 بس. في طوائف تانية بتقول لا، دول مش 27، دول اكتر من 27. في طوائف تانية مسيحية بتقول لا، العهد القديم دول مش 46، دول اكتر من 46، وهكذا. لكن دول الاشهر. ده بيقول 73. ده مين اللي بيقول بال 73؟ الكاثوليك، طائفة مسيحية اسمها الكاثوليك، وفي بعض الأرثوذكس بيقولوا كمان ب 73. البروتستانت دول بيقولوا ب 66، واحنا نبقى نحكي عنهم بعدين، لكن هم الأشهر طوائف هم الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. الأرثوذكس دول هم اللي أغلبهم موجودين في مصر، لكن مصر فيها الثلاث طوائف، لكن الغالبية العظمى من المسيحيين أرثوذكس. الكاثوليك دول وافدين علينا من الغرب، الغرب كله تقريبا كاثوليك. والبروتستانت دول هم اللي انشقوا عن الغرب بعد ما إيه كانوا كاتمين على نفسهم ومتجبرين ومتسلطين على البلاد والعباد باسم الدين. فالبروتستانت دول عملوا عليهم ثورة. بروتستانت كلمة انجليزية معناها معترض، اعترضوا عليهم وعملوا ثورة عليهم وانشقوا عنهم. ففي البروتستانت دي برضو وافدة علينا في مصر من الغرب. تمام؟ طيب انا اكتفي بهذا القدر، ونكمل المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.